بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: وبشر أخبر. دقيقة هنا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسر الشيخ فعل بشر بأخبر إشعارا بأن التبشير هو الإخبار بحسب الأصل، ويستعماله في خبر الخير بحسب العرف. ثم قدر البعض على أن إشارة إلى أن التبشير تعدى بالباء، والبشارة هي الأخبار بما يظهر سرور المخبر به. نعم، بارك الله. قال: الذين آمنوا صدقوا بالله. دقيقة، الذين آمنوا صدقوا بالله. فسر الشيخ الإيمان بالتصديق مع أن الإيمان في الشرع إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن لكون الإيمان هناك قرن بالعمل. إذا كان الإيمان يقرن مع العمل فهناك مراد بالإيمان التصديق، لأن هناك وعمل الصالحات بعده. نعم، صدقوا بالله. نعم. قال: وعمل الصالحات من الفروض والنوافل. أثر الصالحات بالفروض والنوافل. صحيح، الصالحات جمع صالحة، اسم الفاعل مؤنث، يعني كأنه لكثرة إطلاقه على الأعمال الصالحة كالاسم، يعني كأنه ليس صفة للأعمال، كأنه اسم للأعمال. والصالحات تكون صالحة في الشرع إذا كان فيها الإخلاص والاتباع. نعم. قال: أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات أشجار ومساكن. دقيقة، أي بأن، قال أن، فسر الشيخ أي بأن، لأن بشر يتعدى بحرف الباء، ثم إن حرف الجر يعني دائما يحذف مع أن المصدرية وأن المشبهة بالفعل. إذا جاء أن وأن فحرف الجر هناك حذفه مقيس، دائما يقاس، يعني قياسيا يحذف حرف الجر. أي بأن لهم جنات، فسر الجنات بحدائق ذات شجر ومساكن، يعني حدائق جنات جمع جنة، حدائق جمع حديقة، وهو الروضة ذات الشجر وبستان عليه حائط، هذا هو حديقة. نعم، ذات الشجر ومساكن. نعم، بارك الله. قال: تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وقصورها. نعم، تجري من تحتها، من هناك بدأ بوصف الجنات، تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا، إلى مثلا ولهم فيها أزواج، كلها أوصاف لتلك الجنات. يعني تجري من تحتها، شيخ يقول أي تحت أشجارها وقصورها، يريد أن الكلام على حرف مضاف، أي تحت أشجارها وقصورها لا تحت الجنات. نعم، الأنهار المياه فيها، الأنهار المياه فيها، فالشيخ يريد يعني إسناد الجر إلى الأنهار مجاز عنده، ولكن نحن نقول هذا أسلوب العربي، أهل اللسان يعرف هذا، أن المراد بجري الأنهار جري الماء فيها. أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره. وإسناد الجر إليه إلى الأنهار، الشيخ يقول مجاز، هذا قول الشيخ مجاز، يعني بارك الله، يعني مجاز عقلي، أسند الجر إلى الأنهار إلى المحل، يعني هذا قول. نعم، قال الأنهار أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي لأن الماء ينهره أي يحفره. نعم، وإسناد الجري إليه مجاز. نعم، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات. هناك شيخ يقول أطعموا من تلك الجنات، هناك من ثمرة منها، هناك حرفا جر يتعلقان بفعل واحد وهو رزقوا، رزقوا منها من ثمرة. شيخ يقول من تلك الجنات يشير على أن من فيها للابتداء، من ثمرة ومنها هما حرفا جر من، لكن للابتداء يتعلقان برزقوا، يعني هما ظرفان لغوان، هما ظرفان لغوان، لأن الظرف إذا كان متعلقه يعني موجود يسمى بظرف اللغو، لأن هذا الظرف لا يعمل، ليس فيه فاعل مستقر، بخلاف ظرف المستقر، أن المتعلق إذا كان محذوفا كثابت كائن موجود غير هذا، فهذا يسمى بظرف المستقر، لأن الفاعل انتقل من المتعلق واستقر في الظرف. لكن إذا كان هناك متعلق موجود في اللفظ، فالظرف يسمى بظرف اللغو، لأن الظرف ليس له عمل وليس فيه فاعل. فالشيخ يريد من تلك الجنات المن للابتداء، من ثمرة يتعلق كذلك برزقه. إذن منها من ثمرة، يعني ظرفان لغوان لرزقه. ثم يعترض معترض، كيف قيد فعل واحد بحرفي الجر، يعني معناهما واحد، متعلق واحد، حرفي الجر معناهما واحد، الابتداء. نقول في الجواب قيد بالثاني بعد تقييده بالأول، فإن الأول يعني متعلق بالمطلق والثاني بالمقيد، أي كلما رزقوا من الجنات، والثاني مقيد من ثمرة منها من نوعها. إذن فلا يلزم اتحاد تعلق حرفي جر بمعنى واحد بفعل واحد. المن من تلك الجنات، شيخ يشير أن من للابتداء، من ثمرة كذلك أي من نوعها. نعم شيخ بارك الله. قال من ثمرة الرزق، من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل، أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها، أي قبله في الجنة، لأنه بيان الله إليكم. نعم من قبل. نعم شيخنا لتشابه. قال نعم، قال أي مثل ما رزقنا من قبل، أي نعم قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة، بقرينة وأطبه هكذا، لتشابه لتشابه ثمارها بقرينة وأتوا به، أي جيءوا بالرزق. نعم، متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. دقيقة ولهم دقيقة شيخ بارك الله. بعد قول الله تعالى من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، شيخ هناك قدر المضاف أي مثل ما رزقنا، يعني يري يشير الشيخ أن هذا مبتدأ، والذي مع صلته خبره، فالتركيب يقتضي هكذا أن الذي أحضر إليهم وأرادوا أكله هو عين الذي أكله من قبل، وهذا المعنى لا يستقيم. ها فجعل الشيخ الكلام على حذف المضاف في جانب الخبر أي مثلما لا عينه. قالوا هذا الذي يعني هذا الذي رزقنا من قبل مثل ما رزقنا من قبله. ثم هناك بارك الله يعني ما هي المذكورة باللفظ الذي الشيخ هناك ذكر ما أي في مكان مثل ما يعني ذكر في مكان الذي كلمة ما ولو قال مثل الذي لكان أوضح. ثم ما رزقنا من قبله ولكن هناك يعني ما ذكر المثل في اللفظ الآية لما استحكم التشبيه بينهما يعني استحكاما قوي جعل ذاته ذاته يعني لما كان التشبيه بين الثمرين يعني محكم يستحكم التشبيه بينهما استحكاما قوي استحكاما قويا جعل ذاته ذاته فقال أي هذا الذي رزقنا من قبل أصله أي هذا أي مثل ما رزقنا من قبل. ثم قال من قبله في الجنة يعني هناك يريد بارك الله قبله في الجنة يعني فهو تعليل لهذا التقييد وغرضه به الرد على من لم يقيد القبلية بالجنة بل جعلها شاملة لها وللدنيا. شيخ لا من قبل أي قبله في الجنة. ثم ذكر التعليل لتقدير المضاف يعني تعليل لتقدير المضاف ما هو أي لتشابه ثمارها هذا هو يعني يقول كأنه يقول قدرنا المضافة لتشابه ثمار الجنة. كيف فهمنا هذا؟ بقرنة وأوتوا به وأوتوا به أي جيءوا بالرزق نائب الفاعل أين هو الواو أوتوا به من يأتي بهذه الأرزاق أو الولدان أو الملائكة أو أهل الجنة يأتون بهذه الأرزاق والمراد بارك الله من الرزق هو المرزوق يعني وأوتوا به جيءوا به أي بالرزق بالمرزوق يعني متشابها أي يشبه بعضها بعضه بعضا لونا. متشابه اسم الفاعل من تشابه الخماسي تشابه يتشابه من هذا الباب اسم الفاعل من التشابه الخماسي متشابها يشبه بعضه بعضا بماذا يشبه لونا هذا عجيب ويختلف طعما إذا يعني تشابه في اللون اختلاف في الطعم هذا حقيقة شيء يعني غريب جدا. نعم قال ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها نعم مطهرة من الحيض وكل قذر نعم وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون دقيقة ونزل دقيقة ولهم فيها أزواج أزواج من الحور ومن غيرها من نساء الدنيا يعني لهم لهؤلاء المؤمنين يعني أزواج من الحور وغيرها مطهرة اسم مفعول من الرباعية طهر يطهر تطهيرا من باب التفعيل يعني مطهرة من إيش من الحيض وكل قدر يعني مطهرة من حيض ومن كل قدر عن الحيض والغائط والنخامة والبزاء وكل قدر يعني كل ما يستقدر من النساء ويضم من أحوالهن. ثم يقول شيخ خالد وهم فيها خالدون ماكثون أبدا أفاد به أن المراد بالخلود الدوام هاهنا لما يشهد له من الآيات والأحاديث الكثيرة. ثم شيخ يقول لا يفنون ولا يخرجون المراد من هذين الجملتين أي لأنه لا يسلب عنهم الخلود إلا بفنائهم أو خروجهم فإذا هم لا يفنون ولا يخرجون فهم خالدون ماكثون فيها أبدا لأن صلب الخلود يكون إما بالفناء أو بالخروج. فالشيخ ذكر النفي، أي لا يفنون ولا يخرجون، لأنه لا يصلب عنهم خلود إلا بالفناء أو بالخروج، فهما منتفيان في حقهم كما في الآيات الكثيرة والأحاديث كثيرة. نعم الحمد لله. تفضل شيخ أخ عزيز، تفضل. قال: ونزل ردا لقول اليهودي لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب. يجعل مثلا مفعول أول. يجعل، بارك الله، يجعل. صلى الله عليكم شكرا. نعم. يجعل مثلا مفعول أول. نعم. ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان. نعم. أي مثل كان. أي مثل كان. أي صلى الله عليكم شكرا. نعم. أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة. أو زائدة فما بعد الخسة. نعم. أو زائدة لتأكيد الخسة فما أو لتأكيد الخسة، أي ما نكرة أو زائدة، هكذا عطف على النكرة، بارك الله. نعم. قال: أو زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثاني. نعم. بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، فما فوقها أي أكبر منها. أي لا يترك، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. دقيقة شيخ، بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. نعم دقيقة. شيخ يريد أن يذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما السبب في نزول هذه الآية المباركة؟ الشيخ يقول: ونزل، يعني إن الله لا يستحي، نزل هذا فعل نزل، ردا أي جوابا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا في سورة الحج، بارك الله. والعنكبوت في قوله تعالى مثلا كمثل العنكبوت، يعني ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة واعترض اليهود على القرآن؟ يعني الله شأنه أعظم وأكبر من أن يذكر المثل بهذه الأشياء الخسيسة، الذباب والعنكبوت. فنظر آية المباركة ردا جوابا لقول اليهود، هذا هو قول المصنف المفسر. ولكن والصحيح لما ضرب الله هذين المثلين الماضي للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى أو كصيب من السماء، الآية الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله الخاسرون جوابا وردا لمقولة المنافقين. هذا أو هذا، ولكن والذي ذكرنا هو يعني راجح عند ابن الجرير الطبري. نعم. إذن سواء كان هذا أو هذا، لعله هو الذي ذكرنا هو الراجح، يعني المرد لجواب المنافقين لما قالوا تعنوا في المثل، كيف الله أعز وأعلى أن يذكر المثل بالذي استوقد النار أو بالصيب من السماء. فالله رد في جوابهم: إن الله لا يستحيي، أي حياء يليق بجلاله، أن يضرب مثلا. أن هناك أن المصدرية، بارك الله. كذلك يستحيي من السداسي بباب استفعال، استفعل يستفعل استفعالا، يستحيي استحياء هكذا. هناك أن من مقدر، إن الله لا يستحيي من أن يضرب، أي بحذف الجار كما ذكرنا لكم، فإن حذف الحرف الجر مع أن وأن قياس، إن الله لا يستحي أن يضرب أن يجعل مثلا، مثلا مفعول أول ليضرب، ما مثلا ما، إذن ما هو ما اسمية عند الشيخ، يعني ليست حرفية، ما نكيرة موصوفة، فإن الماء الإسمية قد تكون نكيرة موصوفة، قد تكون ما موصولة مع صلتها، قد تكون ما تامة نكيرة تامة لا تحتاج إلى الصفة ولا إلى الصلة. الشيخ يقول ما نكيرة موصوفة بما بعدها، أي بعوضة صفة لما، هذا قصد الشيخ. يعني لو قال الشيخ بعوضة بدل أو عطف بيان لما هو أقرب، إلا أن الشيخ رأيه فيقول نكيرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان، أي لفظ كلمة ما مفعول ثان يعني بصفتها. فإن قيل بعوضة اسم جامد، كيف وقع الجامد صفة لما؟ فهذا يمكن ليس ببعيد بتأويل إيش؟ يعني بمعنى يفيد من الصغير أو أصغر، يعني البعوضة تفيد الصغير أو أصغر، فإذا صار صفة الصغير والأصغر صفة، فبهذه القصد يمكن أن تكون بعوضة صفة لما. فقول الشيخ ما نكير موصوفة بما بعدها، طيب لأن ما نكيرة قد تكون موصوفة بمفرد، مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما نكيرة بمعنى الشيء وبعوضة صفتها يعني بمعنى صغير أو أصغر، أو يكون بعوضة بدل أو عطف بيان هو أسهل. ثم قد تكون ما مثلا ما يعني نكيرة موصوفة بالجملة، نعم ما يعيدكم به، نعم ما يعيدكم به، نعم شيء يعيدكم به، فهو يعيدكم صفة لما، لكن جملة يعني ما نكيرة موصوفة قد تكون صفتها مفرد قد تكون جملة، فنعم ما يعيدكم به صفتها جملة. أما في بعوضة وصفية البعوضة باعتبار إفادة الصغير أو أصغر، بارك الله. ثم شيخ يقول نكيرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان، أي أي مثل كان، يعني العموم فيها مكسوب من الوصف، يعني بعوضة فما فوقها، يعني من هذا الوصف، يعني هذا الوصف يفيد العموم فيما، يعني العموم فيما مكسوب من إيش؟ من الوصف. نعم أي مثل كان، أو يقول الشيخ ما زائدة، الزائدة في الكلام الله لا لتأكيد الخصة، يعني ماذا أي مثل صغير أو كبير، يعني إما زائدة لتأكيد الخصة، ليس زائد في كلام الله، لأن الزائد هو حشو وكلام الله بريء من الحشو والزوائد، ولكن الشيخ يقول لتأكيد الخصة، ليس زائدة لا معنى لها، ما نكيرة زائدة لتأكيد الخصة. فما بعدها المفعول الثاني، فإذا كان ما زائدة ما بعد ما بعوضة مفعول الثاني، بعوضة عطف بيان لمثل، هذا أحد التوجيهات ذكرنا لكم إن شاء الله، هذا هو أو بدل هو. بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، صغار البق يعني بعوضة مفرد البعوض، نعم، فما فوقها أي أكبر منها، أي أكبر، يشير الشيخ بهذا أن المراد الزيادة في الجثة، هذا قصده، فما بعوضة فما فوق البعوضة أي أكبر منها جثتان، يشير أي أكبر منها، يشير أن المراد بارك الله بما فوق الزيادة في الجثة. ثم الشيخ يقول أي لا يترك بيانه، فسر لا يستحيي بمعنى لا يترك بيانه لما فيه من الحكم، هذا قول من الشيخ لا يخفى عليكم. الشيخ عنده هذا التوجيهات وتلك لعله معتقد عندهم. نذكر يعني في هذا الباب ما يقولون هؤلاء. أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى بمعنى غايته لا مبدئه لاستحالته عليه، لأن الحياء مثلا تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويضم عليه، أو انقباض النفس عن القبائح، هذا أصله في وصف الإنسان، والله تعالى عندهم منزه عن ذلك كله. فإذا وصف الله تعالى به بالحياة يكون معنى عندهم الترك، يعني غاية الحياة الترك، لأن لكل فعل بداية ونهاية. فبداية الحياة هو التغيير الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينصب إليه ذلك الفعل القبيح، ونهايته ترك ذلك الفعل القبيح. فإذا وصف ورد وصف الحياة في حق الله تعالى، فالمراد عندهم ترك الفعل الذي هو نهاية الحياة في حق الله تعالى، فيكون معنى عندهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن لا يترك المثل لقول الكفار. والصحيح عند السلف أن الرب جل وعلا يوصف بالحياة على يعني على الوجه الذي يليق به، ليس من جنس حيائنا من غير التكييف وتمثيل، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. في الحديث إن ربكم حيي كريم، نعم وقع الحياة في صفات الله كثير. إذن هناك بارك الله قول الشيخ على مذهبه معتقده، فسر الحياة لا يستحي من الله لا يترك، أي بلازم الحياة، لازم الحياة ترك الفعل، هذا هو فسر الشيخ الحياة هناك بلازمه، أي لا يترك، لا يستحي لا يترك، يعني لما فيه من الحكم. ولكن الصحيح إن الله لا يستحي حياء يليق بجلاله جل وعظمته جل وعلا، فإذا هو يوصف بالحياء حياء يليق بجلاله. نعم بارك الله. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل والحق الثابت الواقع موقعه نعم من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، أي أي فائدة فيه. نعم. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. نعم دقيقة. ثم الله كلمة أما فيه الشرط والتفصيل، قد يأتي التوكيد لكن هناك الشرط والتفصيل. كلمة أما هذا أصل مهما يكون من شيء، فهذا تتضمن الشرط والتفصيل. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه، مراد بكونه واقعا موقعه أنه ليس عبثا، بل هو مشتمل على الحكم والأسرار والفوائد. يعني المثل يعني ليس عبثا بل هو مشتمل على الحكم والأسرار والفوائد من جانب ربهم. وأما الذين كفروا، الأمال الشرط والتفصيل، فيقولون جوابه، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني يستغربون، يريدون الطعن في الكتاب، نعوذ بالله. شيخ يذكر تمييز مثلا منصوب بالتمييز، أي ليس حالا لأنه جامد، يمكن أن يكون حالا بمعنى ممثلا، لكن هناك شيخ ذكر مثلا تمييز لجموده، والحال من المشتقات في الأغلب. ثم قال أي بهذا المثل، تمييز أي بهذا المثل. ماذا يريد الشيخ بهذا؟ الشيخ يشير أن مثلا تمييز محول عن المفعول، تمييز محول عن المفعول. ماذا أراد الله بهذا المثل؟ لأن بهذا يتعلق بأراده، ها هو في موقع النصب مفعول لأراده، لأجل هذا يقول مثلا تمييز محول عن المفعول. الصوت يشوش، ما هو؟ الله، وإنني جالس في المسجد شيخنا الآن أقفل. بارك الله فيكم. هناك التمييز المحول عن المفعول، وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض هكذا. ماذا أراد الله بهذا المثل؟ هذا هو قصد الشيخ. ثم يقول وما استفهام إنكار، وما استفهام إنكار مبتدأ، مبتدأ ماذا؟ ما مبتدأ. وذا بمعنى الذي، لأن كلمة ما مع ذا قد يتركبان، ولكن ذا اسم الإشارة يستعمل في موضع السلة، في موضع الموصول. ماذا أي ما الذي؟ وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي، لأن ذا اسم الإشارة يستعمل بمعنى الذي، وذا مع أراد صلته خبره خبر ما. أي أي فائدة فيه؟ يعني هناك قصدهم نفي الفائدة ثم الإنكار بأنه من عند الله، هذا هو قصدهم. وذا بمعنى الذي بصلته خبر ما، أي أي فائدة فيه؟ يشير الشيخ إن قصدهم نفي الفائدة ثم الإنكار من هذا أنه ليس من عند الله. أما الكلام في ماذا أراد الله ليس طويلا، بين لكم ماذا إذا كان كلمة مركبة استفهامية ففي محل النصب مفعول به لأراده، وإن كان ما بارك الله اسم الاستفهام استفهام الإنكار بمعنى النف، بمعنى النف، فهناك ذا بمعنى الذي أراد صلته الذي، ما مبتدأ الذي مع صلته خبر لما، هذا أحد التوجيه، أحد التوجيهات. ولكن الشيخ قال بهذا التوجيه، لكن ننظر في الجواب. إذا كان جواب هذا الاستفهام جملة فعلية أو اسما منصوبا، فهناك ماذا بارك الله، يعني كلمة مركبة مفعول به في محل النصب مفعول به لفعل الذي بعده، كما هناك مثلا إذا كان يعني إذا كان يعني جواب جملة اسمية فماذا؟ نعم كما يقول الشيخ، هذا هو الفرق، لأن الجواب لابد أن يكون مطابقا للسؤال. إذا كان مثلا جواب جملة اسمية نعرف أن ما مبتدأ ذا خبره، هذا جملة جملة اسمية، جواب جملة اسمية. قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، المنزل أساطير الأولين، جواب جملة اسمية نعرف هناك ما، نعم صحيح ما هناك بارك الله، يعني مبتدأ استفهام إنكار، ذا بمعنى الذي، جواب جاء جملة اسمية مثل مثل مثل مثل السؤال. أما إذا كان الجواب يعني إذا كان الجواب جملة فعلية نعرف أن ما مع ذا كلمة مركبة في محل النصب مفعول به لهذا الفعل بعدها، ثم جواب جاء جملة فعلية كي يكون الجواب مطابقا للسؤال، هذا بارك الله. وهناك وجوه أخرى كذلك نتركها خوف الإطالة، نمشي مع الشيخ. في قال في جواب قال تعالى في جوابهم نعم يضل بهذا المثل به، أي بهذا المثل كثيرا عن الحق. علة الضلالة لكفرهم به، الشيخ يقول لكفرهم به علة لدلالتهم لضلالهم، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، هذا علة لهدايتهم، ويهدي بهم ويهدي به كثيرا لتصديقهم به، نعم يضله به كثيرا لكفرهم به، فلكفرهم به تصديقهم به هما جملتان تعليلية، علة الضلال وعلة. طيب عفوا جزاكم الله، الله المستعان، آمين، بارك الله. وأما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شيخ يقول تمييز يعني مثلا تمييز تمييز ثم يقول أي بهذا المثل، يعني تمييز محول عن المفعول، لأن التمييز قد يكون محولا عن الفاعل، وقد يكون محولا عن المفعول، وقد يكون غير محول. ثم يقول وما استفهام إنكار، يعني بمعنى النفي، وذا مبتدا، هذا ما مبتدا، وذا بمعنى الذي مع صلته خبر ما، يعني أي فائدة فيه، يعني قصدهم نفي الفائدة ثم إنكار أنه ليس من عند الله. قال تعالى في جوابهم يضل به أي بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به علة لضلالهم، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديق به، هذا علة لهدايتهم لتصديق به. وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، يطلق على من فعل الكبائر، والمراد هنا الكفار لأن فسقهم أشد وأفحش. الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، أي عن طاعة رب العالمين. ثم الله يذكر الفاسقين بهذه النعوت، من جملة تلك النعوت نقض العهد وقطع ما أمر الله إيصاله والإفساد في الأرض، هذه الأشياء من أوصاف الفسقة. الله يقول الذين أي ناعة للفاسقين ينقضون عهد الله. الشيخ يفسر، نعم تفضل أخ طلال يقرأ العبارة حتى نتذكر. نعم، قال تعالى الذين، قال رحمه الله تعالى، ناعة ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. من بعد ميثاقه توكيده عليهم. نعم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا هو الآن لا يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أقرأها؟ لو تذكر أحسن بارك الله. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هذه العادة شيخنا، بس من باب يعني الله يحفظكم الأمانة في كلام المؤلف حتى يعرف الإدراج من غيره شيخنا. قال من بعد قال رحمه الله تعالى من بعد ميثاقه توكيده عليهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحيم وغير ذلك. وأن بدل من ضمير به. نعم. يفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. نعم. أولئك الموصفون بما ذكر هم الخاسرون. نعم. لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. دقيقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يقول الذين ينقضون عهد الله، الفاسقون من نعتهم من أوصافهم القبيحة الذين ينقضون عهد الله. الشيخ يفسر يقول ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآيات الأخرى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهذا هو العهد قد أخذ عنهم في كتبهم. والشيخ يفسر ما عهده إليهم، يعني فسر المصدر العهد باسم المفعول، عهد مصدر، من عهد يعهد من باب فرح يفرح، عهد مصدر، فسر المصدر الشيخ باسم المفعول إشارة إلى أن العهد بمعنى المعهود، لأن الإيفاء والنقض لا يقعان على المصدر بل يقعان على الاسم المفعول المعهود. ولكن أسلوب العربي كما ذكرنا لكم أهل اللسان يعرف هذا، العهد هو المعهود. يعني الشيخ يقول ما عهده إليهم إشارة إلى أن العهد بمعنى المعهود، لأن الإيفاء بالعهد أو النقض العهد لا يقعان على العهد على المصدر بل على المعهود. فلأجل هذا فسر العهد باسم مفعول ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في الآية من بعد ميثاقه أي ينقضون العهد من بعد توثيقه وتوكيده عليهم. الله أخذ عنهم عهد ميثاق النبيين إلا تؤمنون به ولا تنصرونه، عهد مؤكد، لكن هؤلاء نقضوا العهد وما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصله. ما هذا الذي أمرهم بالإيصال وهم قطعوه؟ من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحم وغير ذلك، أي كل ما يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من الوصلة التي هي المقصودة بالذات، يعني كل ما يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من الوصلة التي هي المقصودة بالذات داخل في هذا الأمر، أي ما أمر الله به أن يوصل. الإيمان هو الوصل، صلة الأرحام هو مأمور بالوصل، والصلاة فهمتم بارك الله، والزكاة والبر والإحسان جميع هذه الأشياء مأمورة بالوصل، فهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصله، يعني يفسدوا. ثم الله يقول الشيخ يقول وأن بدل من ضمير به، يعني هناك أن يوصله، أن المصدرية بارك الله، هذا بدل من ضمير به، هو في محل الجر، تعرف بدل، بدل في حكم المبدل منه، في بدل في حكم تكرير العامل، كأنه يقال بأن يوصل، أي ما أمر الله بإيصاله، هكذا، يعني ما أمر الله، يعني بدل في حكم تكرير العامل، والمقصود هو البدل لا المتبوع، ويقطعون ما أمر الله بإيصاله، هذا هو القصد الشيخ. وأن بدل من ضمير به، فالبدل في حكم التكرير العامل. ثم صفة أخرى ويفسدون في الأرض، ما هذا الفساد؟ بالمعاصي، بالكفر والشرك والإفساد في الأرض وتعويق الناس على الإيمان بالله برسوله. الله يقول أولئك الموصوفون بما ذكر، أولئك الموصوفون إيش؟ الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، الموصوفون بهذه الصفات هم الخاسرون. هناك جاء ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، أولئك مبتدأ، الخاسرون خبر، خاسرون جمع خاسر اسم فاعل، بارك الله، هم ضمير الفصل، ضمير الفصل يفيد إيش؟ الحصرة والتخصيص في الكلام، أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم لا غيرهم الخاسرون، من باب يعني قصر الصفة على الموصوف، الخسران مقصور على هؤلاء. ثم الشيخ يبين علة هذا الخسران بقوله لمسيرهم، ليش هذا الخسران؟ لمسيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، هذا تعليل لكونهم خاسرين. فهمنا إن شاء الله، نكتفي على هذا القدر. أحسن الله إليكم شيخنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا، لا نطول لكم كثيرا حتى لا تملوا. نعم، لم يرد شيء من الإخوة شيخنا، وجزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وكتب أجركم وبارك لكم في الوقت والمال والأهل والعمر، حياكم الله، الله يحفظكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله.